بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد بلغنا في باب لا يذبح لله أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وانتهينا منه ووصلنا إلى مسائل هذا الباب. فنقرأ كما تعودنا هذه المسائل مع شرحها للعلامة العثيمين والتعليق على ذلك بما تيسر. فأقول، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله لا تكن فيه أبدا، يعني مسجد الضرار. قال الشيخ العثيمين، وقد سبق ذلك في أول الباب، يعني نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة والقيام في مسجد الضرار، لأنه إنما أنشئ لحرب المؤمنين ولتفريق كلمتهم، ومحلا لأعداء الإسلام ليحاربوا أهل الإسلام. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه والصحابة أن يصلوا في هذا المسجد، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بأن يهدم هذا المسجد. يقول الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. قال: أي لما كانت هذه الأرض مكان شرك، حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها، ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. هذه المسألة يعني مستنبطة من النهي في قول لا تكن فيه أبدا، وأيضا من حديث ثابت بن الضحاك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. دل ذلك على أنه لو كان هذا المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أنه لا يوفي بالنذر ولا يجوز الوفاء بالنذر. فهذا المكان أو هذا الشرك وهذه المعصية وهذا الذنب أثر في المكان، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الله في هذا المكان. لذلك يقول: المعصية قد تؤثر في الأرض. وهذه يعني استشكل هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في قرة عيون الموحدين، يعني أخذا من هذا الحديث ومن هذه الآية، أن أماكن المشركين لا تتخذ محلا للعبادة، حيث قال: قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة. لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى لم يريد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال. انظر، يعني أن الأماكن، يعني خلاصة هذا الكلام أن الأماكن التي فيها معصية الله والتي فيها شرك، يعني معنى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن العبادة فيها، أن العبادة منهي عنها في هذه الأماكن لأنها محالا لعبادة غير الله ولمعصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال، يعني مورد على نفسه إشكال، وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكسر هذا الوثن، وأن يزال هذا الوثن، وأن يجعل مكانه مسجدا في الطائف، يعني محل اللات بالطائف مسجدا، وهو معروف الآن بمسجد ابن عباس، ينزل فيه العلماء كل صيف. مسجد ابن عباس معروف بالطائف، يقال أن هذا المسجد كان محل اللات أيام المشركين. فقال وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا. فجعله مسجدا، والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. يعني الجواب هذا خاص في ماذا؟ في مسجد ابن عباس أو في مسجد الطائف، وجعل هذه العلة بذاتها التي ذكرها هنا وهي قوة المعارض، فكان هذا الأمر في هذا المسجد. طيب يستشكل على هذا الكنائس التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة فيها جائزة إذا خلت من الصور ومن الأصنام، كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم عمر، وثبت عن ابن عباس جواز ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الكنيسة، وقال البخاري قال ابن عباس لا بأس بالصلاة في الكنيسة، وقيل يكره مطلقا، وقيل يرخص فيها، والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد المبنية على القبور وبمنزلة دار الأصنام، فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله، وإن كانت نيته الصلاة أو نيته الصلاة لله، كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله نهي عن ذلك سدا للذريعة. وأيضا فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فكيف يصلي فيه، ولهذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة حتى أزيلت الصور، بخلاف الكنيسة التي لا صور فيها. فإن قيل تكره لكونها محل الكفر، يعني كما أورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، تكره الصلاة أو تكره العبادة مطلقا في الأماكن التي فيها كفر والتي يعبد فيها غير الله. قيل الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر وجعلها دار إسلام، أو جعلها دار إسلام بمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات، وكانوا يسمونها الدبة، ولهذا فضل ذاكر الله فضل ذاكر الله في الغافلين. وقيل إنه كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس، فالعابد بين أهل الكفر والغفل أعظم أجرا من غيره. الشاهد أن هذه المسألة يعني فيها إشكال استشكلوها، والراجح والله أعلم أن الأماكن التي فيها يعبد غير الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا أزيل هذا الموانع فالأرض أرض الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم أن هناك جواب آخر أجاب به الشيخ صالح آل الشيخ ردا على هذه يعني الشبهة وعلى هذا الاستشكال، يعني كون المكان يعبد فيه غير الله فلا يجوز أو يكره الصلاة في هذا المكان أو عبادة الله في هذا المكان، هل هو على الإطلاق أو على صور مخصوصة؟ الراجح والله أعلم على صور مخصوصة إذا كانت المشابهة ظاهرة والمفارقة ليست ظاهرة، كما مر معنا في شرح حديث ثابت من الضحاك. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: نعم، لكن قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله وإن لم يقصد التعظيم، لكن هنا إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد، فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو عين الإشكال الذي استشكله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأجاب بجواب يعني خاص بمسجد الطائف، فيرد عليه الصلاة في الكنيسة لأن الكنيسة يعبد فيها غير الله، النصارى يعبدون غير الله، وهكذا المعابد، معابد اليهود يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فالصلاة فيه هل يجوز أو لا تجوز؟ والصحابة قد أجازوها إذا خلت من التماثيل، فالإيراد لا يرد هنا. فالجواب يقول الشيخ صالح: الجواب أن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين وهي آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، يعني المشابهة ظاهرة، الناظر إذا نظر إلى هذا الموحد وهو يذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه المشرك لمن أشرك بالله لمعبوده، فهذا الذي يذبح لله وذلك الذي يذبح لغير الله الفعل واحد في الظاهر، وهنا يأتي الإغراء وتأتي الفتنة للناظر أن الموحد فعله وفعل المشرك واحد، وإنما الفرق في النوايا هذا لله وهذا لغير الله، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن صورة عن الذبح في أماكن ذبح الكفار لأن صورة العمل واحدة في الظاهر وإن اختلفت النوايا. يقول: والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر، وإن اختلفت مقاصدهما، فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، لأن المنافقين يدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فسيصلون بصلاته، فالصورة واحدة، والاشتباه سيقع والإغراء سيقع والفتنة ستأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد هؤلاء المنافقين فتحصل الفتنة حينئذ. قال: فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وهو واضح بأدنى تأمل. هذا والله أعلم هو الجواب يعني الأقرب في هذه المسألة. فالنهي إنما في أماكن عبادة الكفار إذا كانت العبادات صورتها واحدة، إذا كانت العبادات صورتها واحدة، فإن اختلفت الصورة فهو يجوز، إذا فالعبادة تجوز في هذه الأماكن، والله أعلم. وهذا الإيراد لا يرد كما يقول الشيخ صالح على الشيخ، فيعني الجواب جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن كاسر على مسألة معينة، ويرد على كلامه الصلاة في الكنيسة والصلاة في المعابد والصلاة أيضا في ماذا، في الأسواق التي يكثر فيها الصخب وما شابه والغلط، ويكثر فيها المنكرات أو أماكن المنكرات، أماكن المنكرات له إنسان يصلي في هذا المكان، إيش حكم هذه الصلاة؟ فلذلك يعني ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ هو الأقرب والله أعلم. والصلاة في الكنيسة يعني كما مر الراجح من أقوال العلماء أنها الأولى أن لا يصلى فيها، ولكن إذا لم تكن هناك صور ولم تكن هناك مجسمات جائز الصلاة فيها وتجزئ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يقول الشيخ ابن عثيمين: فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، يعني لماذا؟ أليست الأماكن كلها لله سبحانه وتعالى والأرض لله؟ فهذه المشكلة الآن، لماذا لا نصل لا نعبد أو لا نذبح في هذه الأماكن ولا نصلي في هذه المساجد؟ قال: فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفصال، يعني فبقوله: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هنا ارتاح السائل لما علم أنه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك مشابهة، وحتى يسد ذريعة الدعوة إلى الشرك بهذا الفعل. قال الرابع: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد الاحتمال؟ الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر إلى آخره. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وهذا مأخوذ من حديث ثابت بن الضحاك. يقول الشيخ العثيمين: لقوله أوفي بنذرك، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة، واقع يعني موجود فيها المانع، متوقعة قد يوجد هذا المانع بكثرة الفعل. يقول: فالواقع أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقع أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، يخشى تعظيم هذا المكان من كثرة الذبح فيه، فإذا خشي كان ممنوعا، مثل لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا. وهذا أمر مهم لا بد أن يتنبه له، وكثير بفتاوى أهل العلم من يمنع من الصور الظاهر أنها جائزة، ولكن هو يمنع لما أعطاه الله عز وجل من نظر ثاقب لما يؤول إليه هذا العمل، فقد يؤول إلى مفسدة راجحة أو متحققة فيمنع من العمل بهذا العمل ويفتي بعدم جواز هذا العمل. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من أين أخذه؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ انظر، ما قال هل هناك وثن من أوثان الجاهلية، فهذا يدل على المسألتين، هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع في الصورتين، فيما إذا كان الوثن يعبد في الحال، وفيما إذا كان الوثن قد كان يعبد من قبل ثم تركت هذه العبادة، فلا يفي بنذره في المكان حتى لا يعود الشرك الأول. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه هاتان الصورتان. يقول الشيخ العثيمين في هذا: لأن كان فعل ماضي والمحظور بعد زوال الوثن باقي، لأنه ربما يعاد، كما قلت لكم أن يعني لو يدخل فيها أيضا ما إذا كان يعني العباد هذه الأوثان يذبحون في وقت النذر، فلا يجوز أن يفي بهذا النذر في ذلك المكان. قال السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، بقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قد مر معكم أن العيد يطلق على الأماكن، العيد هو ما يعود بعود أسبوع أو شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، يعني يخصصون يوما في العام أو يوما في الشهر يأتون إلى ذلك المكان ويستعملون فيه طقوسهم وعاداتهم وعباداتهم التي يفعلونها في أعيادهم. فإذا كان فيها عيد، والمعلوم أن أعياد المشركين إنما هي يعني غالبا تكون فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها شرك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ ومن ضمن عباداتهم التي يستخدموها، يعني عاداتهم التي يستخدمونها، الذبح لغير الله، فهذا من الأشياء التي كانوا يفعلونها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يفي بنذره في النحر أو الذبح لغير الله لله سبحانه وتعالى في أماكن أعياد المشركين أو في محال عباداتهم لغير الله. قال الثامن: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية، لقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وقد مر شرح هذا مستوفى في الدرس الماضي. قال التاسع: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. هذا أمر مهم جدا، بعض الناس ما هو قاصد أن يذهب إلى العيد، ولكن وافق، هو ما احتفل لقصد عيدهم، إنما وافق أو جامل، فهذا يعني واقع في المحذور ووقع في النهي، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم في مبحث كبير على هذه المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم. يقول الشيخ العثيمين: وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده. إنسان طول شعره، الآن في هذه الأيام يطولون شعورهم على هيئة معينة مشابهة للكفار، هو ما شابه الكافر، لكن رأى أبناء جنسه هنا في بلاد المسلمين يفعلون هذا، لكن الأصل الذي فعله مشابهة للكافر، مثلا يعني يقال القدش، وهكذا يكبرون الشعر ويلبسون سلاسل مثلا أو ما شابه ذلك، ورأى ابن عمه وابن خاله، رأى صديقه يفعل ذلك فعل مثله، وما تشبه بكافر ولكن بمسلم، وهذا المسلم تشبه بكافر من قبل. فلا يشترط حصول المشابهة أن يقصد أن يتشبه بكافر، ولو لم يقصد ولكن وقعت المشابهة ظاهرا فقد وقع في المحذور. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: لأن على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثما، ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده. وهكذا قل في البناطيل الجديدة التي فيها مشابهة، وهكذا قل في كل عمل يعمل وفيه مشابهة للكفار، كثير منهم لا يقصدون المشابهة، يقول: أنا ما أريد أتشبه، أنا أفعل هكذا، عجبني هذا الأمر، عجبني هذا اللبس، وهكذا. فالقول كما يقول أهل العلم، وإن لم يقصد هذا الفاعل مشابهة الكفار، وقعت المشابهة فيمنع من هذا. العاشرة، لا نذر في معصية. يقول لا نذر في معصية، هكذا قال المؤلف، يقول الشيخ العثيمين هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث المذكور لا وفاء لنذر، وبينهما فرق. فإذا قيل لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، لا نذر، فإنه لا نذر في معصية الله. وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى. وقد وردت السنة بهذا وبهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعلى هذا كما مر معنا اختلف العلماء على هذه القضية، هل لهذا النذر المنعقد هل عليه كفارة أو ليست عليه كفارة، فاختلفوا بناء على أنه انعقد أو لم ينعقد. ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله يرجح هنا أنه منعقد وأنه عليه كفارة. وقد مر أن الحديث لا يثبت، حديث عائشة، وإن حسنه بعض العلماء لكن فيه إعضال. الزهري أسقط رجلين من سنده، وجاء في بعض نسخ أو في نسخ النسائي التصريح، يعني الزهري يرويه عن رجل، عن سليمان بن أرقم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. نص الحفاظ أن الزهري أسقط رجلين، هذا الرجل وسليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك، ورواه أسقط رجلين، وروي عن أبي سلمة مباشرة. جاء في بعض نسخ النسائي أنه قال حدثنا أبو سلمة، ومن هنا استدلوا على أن الزهري أخذ الحديث من أولئك الضعاف وأخذه من هذا الثقة، ولكن في هذا التصريح نظر، لأن الحفاظ نصوا في هذا الموضع أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وهذا النص أقوى من أن نجد يعني في بعض نسخ في بعض النسخ من الكتب أنه التصريح بالسماع. لذلك لما عرضت هذا الحديث على شيخنا ربيع حفظه الله تعالى قال لعله والله أعلم من بعض النسخ، يعني اتهم النسخة وأخذ بكلام الحفاظ. فلذلك يعني نص الحفاظ بلا شك أنه مقدم على هذه النسخ، قد يكون فيها تصحيف أو ما شابه ذلك. فالشاهد أن الحديث معل، الحديث معل. وقد مر أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال يعني بالوفاء، يعني بالكفارة لنذر المعصية. وهذا الحديث حديث عائشة المتفق عليه، فإنه لا نذر في معصية الله، ولم يذكر الكفارة، والله أعلم. يقول فإن قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وقد مر أنه لا يملك له صور، من صوره يعني أن ينذر أن يتصدق بمال غيره لا يملكه. وذكر بعض العلماء يعني من الصور أن ينذر بأمر يعني ما هو لا يملكه في الحال، يعني يقول نذرت لله أن أنحر خمسة من الإبل، وهو ما عنده خمسة من الإبل، قالوا هذا لا يملكه، لكن هو ينعقد في ذمته حتى يملك، فإن ملك يعني يفي بهذا النذر. قال يقال فيه ما قيل في لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا، يعني ما لا يملكه يعني بما شرعا ولا قدرا، بحيث أنه شيء مستحيل أن يفعله. ما يملك أن يصعد إلى السماء هكذا، أو يعني في معصية الله أو في شيء يضره، يعني كذلك لا يفي بالشيء الذي يضره كما أو شيء يشك عليه. ذلك الذي نذر أن يمشي إلى مكة فقال النبي المرأة قال تمشي وتركب، وذلك الذي نذر أن يكف في الشمس، وسيأتي الكلام على النذر في الباب الذي بعد هذا مستوفا إن شاء الله. ويكفي من هذا أن نأخذ هذه المسائل، ومن أهم هذه المسائل المطروقة في هذا اليوم المسألة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين من محال العبادات، محال عبادات المشركين، هل يجوز عبادة الله فيها مطلقا أو لا. هو عمم رحمه الله تعالى، ولكن كلام الشيخ صالح على الشيخ أقرب والله أعلم من أن النهي إذا كان صورة العبادات صورة العبادة العبادة واحدة من المشرك ومن الموحد، والفرق إنما يكون في المقاصد، وهذا شيء خفي، فهنا جاء النهي، وكل ما كان من هذا القبيل يأتي فيه النهي. لذلك كانت صورة صلاة المنافقين مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار واحدة، فحصل المنع مع ما فيه من إيش من التفريق وإلى غير ذلك مما ذكر. وهكذا في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى مع الذبح لله في مكان واحد، هذا فيه فتنة وفيه تغرير للجهال بأن يعبدوا غير الله، وفيه ذريعة قوية لعبادة غير الله. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك بالنهي عن هذا في هذا الحديث وفي غيره. وبهذا إن شاء الله يكون قد حلينا هذه المشكلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.